السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 36 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والآية. الدرس ده بيبدأ جولة في تنظيم حياة المجتمع وتخليصه من رواسب الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة والتحذير من أهل الكتاب، وهم اليهود طبعا في المدينة، وما جبلوا عليه من شر ومكيدة، واللي بيعملوه من جهود عشان يعوقوا نمو المجتمع الإسلامي وتكامله، وبخاصة من الناحية الأخلاقية ومن ناحية التكافل والتعاون، اللي هم القوتين دول موضع القوة النامية في المجتمع الجديد: الأخلاق والتكافل والتعاون. وعشان كده بيقوم الدرس برضو في الأول على القاعدة الأولية اللي بيقوم عليها المجتمع، قاعدة التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بتبدأ بحرف عطف و بيربط بين الأمر والنهي ده والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة في الدرس اللي فات، فيدل الربط ده على إن على هو بيربط هنا بين الوحدة الكلية اللي هي الدين، وبين الشعائر والعبادات والتنظيم الدنيوي، وده بيدل على ان الدين ده ما هوش مجرد عقيدة بتستكن في الضمير، ولا هو مجرد شعائر تقام وعبادات، ولا هو مجرد تنظيم دنيوي، انما هو منهج بيشمل النشاط ده كله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك يجي الامر بالإحسان لمجموعات من الأسرة خاصة، وتقبيح البخل والخيلاء بعد ما قالك وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بيقبح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل، ويقبح كمان كتمان فضل الله: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يقبح كتمان فضل الله من أي نوع، سواء كان كتمان مال أو علم أو دين، ويحذر من اتباع الشيطان: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وبعدين يلوح بعذاب الآخرة. الأمر هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر بعبادة الله والنهي عن ويحرم عبادة أي أحد تاني مع الله سبحانه وتعالى، نهي بات شامل لكل أنواع المعبودات اللي عرفتها البشرية. ولا تشركوا به شيئا كائنا ما كان، مادة من مادة، من حيوان، من إنسان، ملك من شيطان، كل ده يدخل في مدلول كلمة شيء. وبعدين ينطلق الأمر بالإحسان إلى الوالدين على التخصيص، وذوي القربى على التعميم. ومعظم الأوامر طبعا بتتجه لتوصية الذرية بالوالدين، الذرية بصفة خاصة أحوج لتوجيهها للبر بالوالدين بالجيل اللي انتهى اللي عدى، لأن في الغالب الأولاد بيتجهوا بكينونتهم كلها لأولادهم، للجيل الجديد، للجيل اللي هيخلفهم، مش الجيل اللي خلفهم اللي سابهم خلاص، الجيل اللي مشي وهم مدفوعين في طيار الحياة للأمام، وبيغفلوا تماما عن التلفت لوراهم. تجيهم التوجيهات دي من الرحمن الرحيم اللي بيعلم عباده، بيعلم عباده الرحمة ولو كانوا ذرية أو والدين. وبعدين يلحظ في الآية دي أن التوجيه للبر بيبدأ بذوي القربة، وبعدين يمتد في نطاق أوسع لبقية المحتاجين إلى الرعاية. وده يتفق مع الفطرة ويتفق مع طريقة التنظيم الاجتماعي، لأنه هو جعل التكافل يبدأ من محيط الأسرة وبعدين يتسع لمحيط الجماعة، علشان ما يخليش عملية التكافل في يد الأجهزة الحكومية إلا لما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة، لأنه هو هيبقى أسهل على الأجهزة الحكومية أنها تراعي الحالات الضيقة في حدود ضيقة، فخلى التكافل في حدود الأسرة. وبعدين بيلفت النظر لمين هم بقى اللي يقع لهم التكافل ده: يتامى ومساكين، الجار ذو القرابة والجار الأجنبي، وبعدين الصاحب المرافق اللي هو الجار ذو القربة والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب قالك إن هو الجليس في الحضر والرفيق في السفر، وبعدين اتكلم على ابن السبيل اللي هو العابر المنقطع عن أهله وماله، وبعدين اتكلم عن الرقيق اللي هما ملك اليمين، وبعدين يعقب على الأمر بالإحسان ده بتقبيح الاختيال والفخر والبخل والتبخيل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب، التعبير القرآني هنا لفظ لا يحب الله سبحانه وتعالى لا ينفعل انفعال الكره والحب، إنما المقصود ما يصاحب الانفعال ده في مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء الجزاء. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن المتكبرين بيحشروا يوم القيامة كأمثال الذر اللي بيتكبروا على الخلق، يجوا يوم القيامة يحشروا زي النمل يداسوا بالرجلين. وطبعا هنا لا يحب، الطريقة دي في التعبير بتخلي النفس تشمئز من الصفات دي اللي هي صفات البخل والحرص، حرص الدنيا وكتم ما آتاهم الله من فضله، وخاصة كمان لما يضم ليهم الشيطان وهو قرينهم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وبعدين لما ينتهي من عرض سوءات نفوس الناس دي وسوءات سلوكهم، ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم الآخر وصحبة الشيطان واتباعه، ومن الجزاء المعد المهيئ لأصحاب السوءات دي وهو العذاب المهين، يسأل بقى في استنكار: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ ماذا عليهم؟ خايفين من إيه؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ خايفين من إيه؟ خايفين من الإنفاق من رزق الله ليه؟ والله سبحانه وتعالى عليم باللي هينفقوه واللي استقر في قلوبهم من بواعث، الله لا يظلم مثقال ذرة. فخايفين من إيه؟ خايفين إن هو ما يعلمش إن هم أمنوا وأنفقوا، ولا خايفين من الظلم في الجزاء؟ ده بالعكس، ده الله سبحانه وتعالى وعدهم بالفضل والزيادة ومضاعفة الحسنات في الآخرة والزيادة من فضل الله في الدنيا، فخايفين من إيه؟ وبعدين يختم الأوامر والنواهي دي بمشهد من مشاهد يوم القيامة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مشهد ليوم القيامة، مشهد بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وإنه يضاعف الحسنات. أما الناس دي اللي ما قدموش إيمان ولا قدموا عمل، الناس دي ما قدموش غير الكفر وسوء العمل، هيكون حالهم إزاي؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد اللي هو نبيها، وجئنا بك يا محمد على الناس دي كلها شهيد. فهنا بيرتسم المشهد بقى شاخص، ساحة عرض واسعة، كل أمة حاضرة وكل أمة عليها شهيد بأعمالها اللي هو نبيها، والكافرون المختلون الفخورون الباخلون المبخلون الكاتمون لفضل الله المراؤون اللي هم ما بتغوش وجه الله، هم دول نكاد نراهم من خلال التعبير واقفين في الساحة وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة. هم دول بكل ما أضمروا وأظهروا، بكل ما كفروا وأنكروا، بكل ما اختالوا وافتخروا، هم دول في حضرة الخالق اللي كفروا بيه، الرازق اللي كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق مما أعطاهم، في اليوم الآخر اللي ما أمنوش بيه، في مواجهة الرسول اللي عصوه. إزاي بقى تبقى المهانة والخزي والخجل والندامة؟ مع الاعتراف يعترفوا: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. السياق القرآني هنا مش بيصف وصف ظاهر، إنما بيرسم صورة نفسية بتوضح ده. وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، دي الحالة النفسية اللي هم فيها، ولا يكتمون الله حديثا. يعترفوا بقى ويعترفوا بفضل الله، بس خلاص ما عادش في فايدة، ما عادش ينفع، لحد يوم القيامة وانتهى، وقيامة كل واحد طبعا بموته، وانتهى الأمر على كده. ونبدأ إن شاء الله الدرس التاني بكرة بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. جزاكم الله خيرا.